وحفظ وحفظ وشجع، بل يعني هو الذي حفظني اكثر مما انا بطلب منك، لان جنابه تتكرم علينا وعلينا، وهذه بالنسبه لي انا رحلتك استثماريه، يعني انا بدي استثمر هذه الرحله. نعم. لعل الله سبحانه وتعالى لما اموت يفيدني بشيء منها. الله يجزيك الخير. لاني انا مش قاصر العمل. بارك الله فيك. نسال الله انه يصلح اعمالنا كلنا. مما يشجعني على ان اكرر عليك سيدي حفظك الله. الله يبارك. لان البنا راى وضعهم هنا، وهو لما عندما تكلمنا في هذا الشيء هو شجع وايد وعمل ايضا يؤيد، ولا تستغرب انه عمل يحفز لانه يعرف رحلاتك ويعرف طبيعتك، لانه شاف هناك شيء يمكن اتجرأ واقول كثير مهم. نعم. كثير مهم انه ناصر الدين الالباني يروح 3 ايام او 5 ايام في البنغال او يومين، او حتى اذا صار يوم واحد مستعد اعمل لك طيارة واحد يوم. الله يجزيك خير. جزاك الله خيرا. وكتب لك الاجر وقد تزودت بالخير لما بعد الموت سلفا. انا ابشرك بهذا. لأنه النية والحمد لله طيبة، والبذل في سبيل الخير كثير وكثير، فما عليك بعد ذلك تحققت رغبتك فعلا أم لا. وكثيرا ما يروي بعض الناس حديثا يقولون نية المرء خير من عمله، لكن هذا حديث لا صحة له أيضا. هذا حديث لا صحة له. لكن انا اسأل هذا لمين؟ هذا حقك فيه. هذا حقك ايضا. انا هي عندي انا يعني لي حقي، انا ما اقبل الا حقا واحدا. اللي اعطاه كان خذها استاذ عشان تطلع. طيب بسم الله. ملي فوق. خذوا ملي فوق. بسم الله. أنا أسأل الأستاذ البنا، نعم، أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى الهند والباكستان، أليس كذلك؟ باشا. فهل هناك فرق بالنسبة لي بين عدم استجابتي من الناحية الشرعية، بين عدم استجابتي الدعوة إلى الباكستان مرارا وتكرارا، ومن رؤساء الجمعيات الحديث هناك مرارا وتكرارا، نعم، الباكستان والهند، نعم، والسودان أنصار السنة وأنت أدرى بهم مني مرارا وتكرارا، وأنا أعتذر. أنت قلت هل يوجد فرق؟ من حيث انه اذا كنت انا مستطيع البنغال او الباكستان، ايوه، اذا كنت انا لا مش هذا، هل هناك فرق فيما اذا كنت انا مستطيع ان استجيب دعوة اهل الحديث في الباكستان او اهل الحديث في الهند او اهل الحديث في السودان او اهل الحديث في البنغال؟ اذا نصف الكلام بارك الله فيك، ما عليه جواب. أنا بقول لك ها بوافق معك في فرق، لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق. أنا إما أن أكون مستطيعا لإجابة هذه الدعوات كلها أو أن أكون غير مستطيع، فحينئذ لا فرق، سواء دعيت في الباكستان أو في الهند أو في السودان أو في البنغال وأنا مستطيع فواجب علي الاستجابة، وإن كنت غير مستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يقول في فرق؟ ما أظن. أنت تقول في فرق؟ لا عفوا. معليش أنا قبل ما تبين لي الفرق، أي فرق تعني أنت؟ فرق الشرع. فرق